قافلة الهدى الدعوية. في أمرين تهلك الأغنياء الفقراء، نسميهم أغنياء فقراء. أمرين، الأمر الأول يا شيخ أن ينسى أنه فقير، الأمر الثاني أن يسند الفلوس اللي عنده لنفسه، زي ما صار قارون. يا أخي لن تملك مثل ما ملك قارون. قارون ايش طلع يقول الله سبحانه وتعالى أن الناس جو قالوا، نفس الكلام اللي قاعد نقوله الآن للناس، الناس جو قالوا القارون وأحسن كما أحسن الله إليك، مثل اللي قاعد أقوله أنا وجهه الآن للناس اللي عنده فلوس بس أنه هو فقير لمن بيده الدنيا كلها. فقال الله الناس لقارون أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. بعض الناس ما عنده مشكلة والعياذ بالله ينفق على عاهر ولا على عاذنا الله وإياكم ولا على خمر، ولا في ناس تنقط يا أخي على رقاصات، ولما تقول بعشرات الألوف تقول له تعال طلع سجين يقول لك يا أخي والله ما هذا مسكين، هذا فقير، هذا فعلا صحيح. فقير صحيح. طيب قال الله سبحانه وتعالى فخرج، وش قال وش ورط قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. يا حبيبي أنا أفهم في البورصة وأفهم في الصفقات والاستثمار، أنا عارف متى أدخل فلوسي تطلعها. قال الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته. تعرف إيش معنى زينته؟ قالوا 30,000 خيل مندجج بالذهب. تخيل الآن بس استعراض الحين شو عنده. يقول الله سبحانه يصف مشهد عظيم، وإذا وصف الله العظيم شيء إنه عظيم فعلا إنه عظيم. قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن، ما وصف لك الله الكنوز، يقول مفاتيحه، مفاتيح الخزنة الخزانات، ما إن مفاتيحه، يعني اللي طالعين قدام الناس يستعرضون يبغون يشيلون مفاتيح الخزنة. قال الله وإن ما إن مفاتيحه لتنوء، الطيح الرجال، طيح من واحد، لا لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني ناس أقوياء ما قدروا يشيلون مفاتيح الخزانات. أجل كم عنده؟ قال الله فخسفنا به وبداره الأمر، هو ملكه. إذا نسي الفقير أنه فقير مسكين.